بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولمشايخنا في الدين واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين ولمن لم يحكم علينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار تفسير أهل البيت عليهم السلام في سورة قاف، قال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قال ثم رجع عز وجل إلى الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما بينهما بيانا لكمال القدرة وردا على منكري الإعادة. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أي في مدة مقدرة بستة أيام، لأن اليوم لا يعرف إلا بالشمس ولا شمس هناك، والله قادر على خلقها في لمحة طرفة، لكنه لحكمة علمها وإن جهلناها. نعم، ابن المسيب هو تعليم لعباده التثبت في الأمور. قال إن الله سبحانه وتعالى استطاعت أن يخلق الخلق في أقل من لمح البصر، لكن خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام. قالوا الأصل فيها إنه تعليم للبشر أن الأمر يحتاج هدوء، يحتاج تثبيت، يحتاج إتقان في العمل. إذا كان أرحم الراحمين سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته خلق هذه في ستة أيام، فيعني يكون للإنسان يعني قدوة في التريث وعدم الاستعجال والتثبت في أموره، وهذا يعني أكبر حافز وأكبر داعي لهذا الشيء في التثبت. يعني رأيت قبل أمس فيلم فندق ما أدري كم دور، يعني بني في خلال أظن 300 ساعة أو كذا، 360 ساعة يعني، وبناء دقيق وكامل وخلاص واستخدم في 360 ساعة. يعني فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. نعم، قال في البرهان: نزلت هذه الآية في اليهود، زعموا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة والسراحة يوم السبت، فلذلك جعلوه يوم راحة. والظاهر أن المراد الرد على المشرك والاستدلال بخلق السماوات والأرض وما بينهما. كذلك هناك من أتى بحديث وللأسف يعني على أساس أنه صحيح، يقول أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض وانتهى من الخلق كان قد تعب أو كذا واستلقى يرتاح، قال فوضع رأسه على حجر يعني بقى رأسه على الحجر كذا، وأنها يعني أخذ سمع يعني سمعوا استراحته لما استراح من بعد التعب هذا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد رد على اليهود قال: وما مسنا من لغوب وكذا، ولكن مع ذلك هذا حديث صحيح. الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض وكذا أنه ارتاح، يعني وكأنه يعني حذو القذة بالقذة، ما قالتها اليهود قالوا بعض المسلمين للأسف، خاصة في صفات الله سبحانه وتعالى، إصرار عجيب غريب على أن يكون يعني نفس مذهب اليهود في تشبيه الله وفي خلق في لله صفات مثل صفات المخلوقين، ويأتوا بأحاديث مناقضة لكتاب الله يعني حرفا حرفا، ومع ذلك لا يصروا على أنها صحيح، إذا قد وردت فهذه صحيح. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، أي ما تعبنا بالخلق الأول حتى لا نقدر على الإعادة ثانيا والخلق الجديد، كما قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول. وأما ما قاله اليهود ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف منهم أو لم يعلموا تأويله، وذلك لأن الأحد والاثنين أزمنة متميزة بعضها عن بعض، فلو كان خلق السماوات ابتدى يوم الأحد لكان الزمان متحققا قبل الأجسام، والزمان لا ينفك عن الأجسام فيكون قبل خلق الأجسام أجسام أخر، فيلزم القول بقدم العالم وهو مذهب الفلاسفة، ومن العجيب أن بين الفلاسفة والمشبهة غاية الخلاف. يعني المشبهة أخذوا من هذا يعني أن الفلاسفة على الأقل الفلاسفة يتعاملوا بعقل وبمنطق، والمشبهة يتعاملوا ببهائمية وبعقل، يعني بتغييب العقل تماما، لا يتعاملون مع العقل، وعندما يعني يلزمهم العقل الحجة يقولون العقل لا يحسن حسن ولا يقبح قبيح، وليس من أدل يعني من الأشياء التي يستدل بها العقل، ليس من الاستدلالات التي يجب أن الإنسان يتعامل معها، لا، العقل ليس له دور في هذه الأشياء. ومعنى قوله من لغوب أي من تعب، قال الكميت: إذا قيل هذا الحق لا ميل دونه فأنضاؤهم في الحق حسرى ولغبوا. بعض من اللغوب وهو التعب والنصب والإعياء والوناء من الجهد، لغب إذا فتر وكل من المشقة، إذا فتر وكل من المشقة. كان عرفت إسماعيل اللي كان عندنا اللاغب، سموه رجل يسمينه اللاغب، مع أنه مسكين يعمل ويسرح على غنمه وتذكره، وكان يسمو زوجته اللاغبة، واللاغب وهي اللاغبة. نعم، ما يقوم الناس إلا قد سرحوا وضعوا. نعم، إذا رق الجاري المطى، إذا رق الجاري المطي اللغابة. ثم قال تعالى: فاصبر يا محمد على ما يقولون، ما يقول المشركون من إنكار البعث. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالصبر على ما يقولون بالتكذيب به فيما جاء، والوعيد له بالقتل قيل وهي منسوخة بآية السيف، وليس كذلك، بل الصبر مأمور به على كل حال، وذلك أن تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتعجبهم من قوله واستهزاءهم به كان يوجب في العادة أن يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم وسبهم بلعنهم وسبهم والدعاء عليهم. فقال: اصبر على ما يقولون، واجعل كلامك بدل الدعاء عليهم التسبيح لله والحمد لله، ولا تكن كصاحب الحوت أو كنوح عليه السلام حيث قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، بل ادعو إلى ربك، فإذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارهم فاشتغل بذكر ربك في نفسك. قال: استمر على دعائهم ولا تدعي عليهم، وإذا تعبت من دعائهم فارجع إلى نفسك وسبح بحمد ربك واشتغل بتسبيح الله سبحانه وتعالى بدل اليأس منهم والدعاء عليهم، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. المراد في هذين الوقتين، لأن طلوع الشمس هو إقبال النهار وحين الغروب هو إدباره، ومن الليل فسبحه يعني صلاة التسبيح الذي في صلاة الليل، وأدبار السجود يعني أعقاب الصلوات ذكره في البرهان. إذن قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، المراد هذا قال لأن طلوع الشمس هو إقبال النهار وحين الغروب هو إدباره، يعني من أول الوقت إلى آخره ممدود مثل الذكر. ومن الليل فسبحه يعني صلاة التسبيح الذي في صلاة الليل، وأدبار السجود يعني صلاة الليل هي من الصلوات المشهورة والمندوب إليها لأوقات الغفلة، وتبدأ صلاة الليل من بعد صلاة العشاء حتى قبل صلاة الفجر. صلاة التسبيح معروفة أنها صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله لما قال لي العباس بن عبد المطلب: يا عم أحبوك أهديك أو كذا، ولكن هنا معناها صلاة الليل. وصلاة الليل هي ثمان ركعات، اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين، ثم بعدها الوتر ثلاث تصبح 11 ركعة. هذه صلاة الليل التي يجي الإنسان يعني بدل من الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، فيجب يعني أو الأولى والأحب للإنسان أن يتخلص من هموم الدنيا ومن كدر الدنيا ومن ضيق الدنيا ومن ضنك الدنيا عندما يقوم إلى الصلاة. فإذا قام إلى الصلاة من آخر الليل لا يوجد أحد معه، بالله هو يناجي ربه سبحانه وتعالى ويبوح إلى الله بشكواه ويبوح إلى الله سبحانه وتعالى بمناجاته في وقت يستطيع أن يكون خالص لله سبحانه وتعالى، ما فيه ما يشوبه من شغلة الناس والصياح لا، هذا وقت يعني خلوة يخلو الإنسان فيها مع الله سبحانه وتعالى. لأن نرى إحنا إذا الواحد عنده حتى برنامج ولا شيء بيسكر الباب ولا يبقى أحد يسمع، حتى أنه يروق لذا البرنامج ولا لهذه المباراة ولا لهذا المسلسل ولا هذه المسرحية، ما يبغى شغله. فكيف مع الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان استطاع أن يجد له وقت للمناجاة، لمناجاة الله سبحانه وتعالى والتذلل لله سبحانه وتعالى والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الوقت. وذكر محمد بن القاسم في كتاب الوصية والهجرة قال عليه السلام فيها: وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. وذكر عن علي عليه السلام من وجوه كثير حديث مشهور معروف عند أهل البيت عليهم السلام والعامة، قد سمعته غير مرة أو سمعته غير مرة، أن علي عليه السلام قال لفاطمة عليها الرضوان: إن الطحن واختدامك على نفسك قد أجهدك أو قد جهداك، فلو يعني قد أتعباك، فلو أتيت أباك فسألتيه خادما، فقالت: فانطلق معي. قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك، فقال: ألا أدلكما على عمل خير لكما من ذلك؟ تسبحان الله إذا أويتما فراشكما 33، وتحمدان 33، وتكبرانها 34، فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. قال عليه السلام: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل فريضة وعند كل نوم. فقال له رجل: ولا ليلة صفين يا أمير المؤمنين؟ فقال: ولا ليلة صفين. يعني ألا أدلكما على عمل خير لكما من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. هذه بعد الصلاة تأتي: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. وكذا هذه بعد كل فرض من فروض الصلاة. نعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لا، هذا الآخر، هذا لا، هذه اللي أوصى رسول الله: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه سبحان الله والحمد لله والله أكبر اللي نقولها بعد كل فرض، يعني 33 سبحان الله. أما أن تقولها سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 والله أكبر 33، أو تجمعها تقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله، ها؟ لا، ما فيها لا إله إلا الله، ما فيها. نعم، فيقول في آخرها ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولله الحمد، حتى أنها تكتمل 100. فهذه مشهورة يعني عن أهل بيت رسول الله، ولا يفترض ما يتركها أي إنسان بعد أي فريضة. وكذلك إذا أراد أن يأوي إلى فراشه واستطاع، البعض عندما يأوي لا يستطيع أن ينام إلا على موسيقى ولا على مسلسل ولا على أغنية ولا على، يعني يخبر لي أحد الأخوان قال: أنا كنت من الناس الراقين، يعني كنت لا أستطيع النوم إلا إذا أم كلثوم تشتغل في إذني، قالوا أنام على صوت أم كلثوم، يعني بدل من أن ينام على صوت القرآن، قال كنت هذه قالوا أنها تريح، قالوا الظاهر في ليلة من الليالي نمت، قال يعني وأنا أسمع، قال فرأيت كأني كأني جثة وكأن هذه الجبر إيش نسميها الدبابير، قال كأنها تنهش في كل عضو مني اللي يلقص واللي كذا، قالوا فجيت من النوم، قال قريتنا، قالوا بعدها خلص. فعندما يأوي الإنسان إلى فراشه، هناك أدعية كثيرة مشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كان لا يضع يده، يعني يضع يده اليمنى تحت صدقه وأشهد أن لا إله إلا الله، اللهم بك أمسينا وبك، يعني أدعية كثيرة مشهورة في وقت النوم. كذلك أن يقرأ الإنسان الفاتحة، كذلك أن يقرأ آية الكرسي لأنها حفظ له ولماله ولأولاده، يقرأ آخر سورة البقرة فإن من قرأها في ليلة كتب من الذاكرين، وكتب من القانتين، وكتب من يعني، وفي بعض الروايات من قرأ آخر سورة البقرة كفته، وكذلك آخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار. وهذا من أعظم ما يقرأ في الليل وفي النهار، لأنه يقال فيها اسم الله الأعظم. وكذلك من أراد أن يكون له مقام في الليل ليصلي ويذكر الله فليقرأ قبل المنام آخر آية الكهف، آخر سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذه يعني فهذه يسمى جرس المؤمن، إذا قرأها المؤمن كأنها ساعة تنبه، لكن بشرط أن ينام وذاكر الله سبحانه وتعالى ومستعد للقيام، وهو يسهر لي طول الليل إلى قبل الفجر ويقولها بسم الله الرحمن الرحيم ويرقد أقوميني. لا، إذا ما في استعداد من القلب، موجود حضور القلب لأن يقوم الإنسان لصلاة الفجر أو لذكر الله، صبوا فوق إذنه سطل ما قد ما عاد وراء، قد إبليس يجي ويعنطر عنطرة إذنه ولا يقوم، كيف ما نزيد نجي ونسوي له ولا ويبقى مكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ويحتمل قوله وسبح بحمد ربك أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم له شغلان، أحدهما عبادة الله وثانيهما هداية الخلق. قال ويحتمل قوله وسبح بحمد ربك أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم له شغلان، أحدهما عبادة الله وثانيهما هداية الخلق. فإذا هداهم ولم يهتدوا قيل له أقبل على شغلك الآخر وهو عبادة الحق. ثم قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، هذه إشارة إلى بيان غاية التسبيح بمعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادي. فقول تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، والمعنى واستمع لما أخبرك به من حال يوم القيامة، وفيه تهويل وتعظيم لشأن المخبر به وهو المحدث عنه. إذن والمعنى واستمع لما أخبرك به من حال يوم القيامة، وفيه تهويل وتعظيم لشان المخبر به وهو المحدث عنه. وقوله يوم ينادي المنادي استئناف كلام، قال العامة من المفسرين والمنادي إسرافيل، وقيل على صخرة يقف على صخرة بيت المقدس فينادي أيها الناس هلموا إلى الحساب إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. والمكان القريب صخرة بيت المقدس، هي أقرب الأرض إلى السماء ب12 ميلا. قلت وأحسن من هذا وأصح ما ذكره الإمام الناصر لدين الله عليه السلام في برهانه، حيث قال وفي معنى ذلك شبه الله عز وجل الخلق في اجتماعهم يوم القيامة عند بعثهم بمن يجمعهم الصوت والنداء من مكان قريب، لأن الله قادر على جمعهم وإن بعدت ديارهم وأوطانهم وأماكنهم، لأن ذلك البعد في مقدور الله عز وجل قريب. انتهى. وقد تقدم في سورة القارعة القاسم إبراهيم عليه السلام ما يؤيد هذا، وأن الداعي يدعوهم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وأما قوله تعالى من مكان قريب فهو إشارة إلى أن الصوت لا يخفى على أحد، بل يستوي في استماعه كل أحد، وعلى هذا فلا يبعد حمل المنادي على الله تعالى، إذ ليس المراد من المكان نفس المكان بل ظهور النداء وهو من الله تعالى أقرب، وهذا كما قال في هذه السورة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وليس ذلك بالمكان. وقوله يوم يسمعون الصيحة هي النفخة الثانية، وقوله بالحق المراد به البعث والنشر للجزاء الذي هو حق، وقيل يسمعونها حقا أي بلا شك، ذلك أي يوم يسمعون الصيحة يوم الخروج من القبور. ثم قال إنا نحن نحيي في الدنيا ونميت فيها أيضا. ثم قال إنا نحن نحيي في الدنيا ونميت أيضا فيها أيضا، أي نحن المختصون بالقدرة على ذلك وكذلك على البعث، وإلينا المصير وهو المرجع والحياة للبعث والجزاء، أي لا يرجع جزاء العباد إلى غيرنا. فقوله تعالى إنا نحن لتعريف عظمته، يقول القائل أنا أي مشهور، ونحي ونميت أمور مؤكدة معنى العظمة، وإلينا المصير بيانا إلى المقصود. إنا نحن تعظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك المعظم نفسه يقول نحن إذا أراد أن يتحدث عن نفسه بشيء من العظم. ولذلك نجد الملوك والرؤساء وكذا يقول نحن فلان ابن فلان ملك المملكة كذا، ولا نحن فلان ابن فلان رئيس الجمهورية كذا، نقرر ما يلي. فتبدأ بالتعظيم. الله سبحانه وتعالى هنا يتحدث عن عظمته في الخلق والإحياء والإماتة والبعث والنشور. وهذا العظمة ليست ملك البحرين يسمي نفسه صاحب العظمة. معنى جربه اللي قال واحد قال عزكم الله وكرمكم وشرف الملائكة والمكان، قال له عن طرف يا اثنين إني غلقوها. هذا الأخ مسوي لي صاحب العظم، لا ما ماذا حياة من الله ولا خوف من الله ولا احترام لله سبحانه. لو قد مع هذا أرض ناهي قد هي نقول مثل المملكة أو كذا، هذا السعودية يقول خادم الحرمين على كبرها، وقد فيها مكة والمدينة وقد فيها كل شيء، وهذا معنى له حقه. لو شاتها واحد بيجيلها طفق بها إلى آخر البحر، صاحب العظمة. ومعنى يوم تشقق الأرض عنهم أي تتفتح عنهم قبورهم وكانت منطبقة فيخرجون منها سراعا. فقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، العامل فيه هو ما في قوله يوم الخروج من الفعل أي يخرجون يوم تشقق الأرض عنهم، وقوله سراعا حال للخارجين لأن قوله تعالى عنهم يفيد كونهم مفعولين بالتشقق. ثم قال تعالى ذلك المذكور من حديث البعث حشر أي جمع العباد، والحشر الجمع علينا يسير، ذلك حشر علينا يسير، ما عندنا فيه مشكلة ولا عندنا فيه عجز ولن يعجزنا هذا ولن يتعبنا، أي سهل فعله، لا يسهل إلا علينا، لا يسهل إلا علينا، لأنه أمر عظيم. وقوله تعالى علينا يسير بتقديم الظرف يدل على الاختصاص، أي هو علينا هين لا على غيرنا، وهو إعادة جواب قولهم ذلك رجع بعيد. ثم قال تعالى نحن أعلم بما يقولون، يعني من تصديق أو تكذيب من إنكار البعث وغيره، وفيه تهديد لهم وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أنت عليهم بجبار، يعني بمتسلط متجبر عليهم، تكرههم على الإيمان، وقيل أراد التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم، يعني تأديب لرسول الله صلى الله عليه وعلاله وتعليم لرسول الله صلى الله عليه وعلاله. ما أنت عليهم بجبار، ما معك عليهم صميل ولا عليك يعني. فذكرني كلمة الصميل بعد على أساس البارح كنت نعم. وقيل أراد التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم. ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما في القرآن من الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكير، فقال سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أن ينتفع بالوعظ والذكرى، وهو الذي يخاف وعيدي لأن الذكرى لا تنفع إلا فيه، إنما أنت منذر من يخشاها، والله أعلم. وأكرم وأعظم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين وأعلي كلمتك وأعلي شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك وسلم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.